جذع الهوى ما لا تغصنك علي يوم يا جذع الهوى ما لا تغصنك علي يوم ملت وانا من ضحايا العين والخد والغرة لي كم سنة بكتب غزل مرمى حصلت نوادر قصيد تعجبك غيرها المرة على رجم حبك من تعليت ما حولت ولا فيه غيرك فوق رجمي لها جرة سما بك خفوقي لين عد النجوم وطلت مدار القمر واخذت بك فيه كم فرة لو انك تشيل من المشاعر كثر ما شلت وقف حزنها الغزة على محمد الدرة أعدك وأبديك يا هاجس لازلت تسامى من العرض لي قصي الحرة عن العشق مهما قال والناس ولا قلت عيون القلم عقب اسود الحبر محمرة بعد ما ذبحني بارده الغرام اشعلت غضى شعري اللي يشقي البرد من حره وانا خبر قلبي لو اني عليه احتلت من الشوق حتى سلك معطفك يجتره لو انك سحابه عابره كل ما خيلت روتك العيون وجاتك ارواح مستره روتك العيون وجاتك ارواح مستره